منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة لكم في موعد جديد من برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى. يسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بالشيخ مراد. أهلا وسهلا بك شيخ. بارك الله فيك والرحب بالسادة المستمعين الأكارم. شيخ مراد، احنا في الحلقة الفارطة كنا توقفنا مع السادة المستمعين عند الحديث على الأسباب أو العوامل العادية اللي ساعدت الإمام النووي على النبوغ والعلم والمعرفة في علوم الفقه والدين. اليوم باش نشوفوا العوامل غير عادية اللي هي عوامل من شأنها أنها كانت مدعم أساسي لنبوغ الإمام النووي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت في البداية، أنت المرة الماضية سألتني هالأسئلة هذه وإحنا ما توصلناش باش نجاوبوا عليها بحكم ضيق الوقت. نعم، وكان حلينا قوسين نحكي فيه وقت على فضيلة الشيخ العلامة الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. اليوم إحنا باش نحكيه عن العوامل اللي هي غير عادية اللي خليت الإمام النووي رحمه الله تعالى في هالمقام العالي وهالمقام السامي بين أقرانه من العلماء الأفاضل. شيخ مراد، والأكيد أن السادة المستمعين يتساءلوا شنية العوامل هذه الغير عادية واللي تختلف على غيرها من العوامل. نعم، احنا حكينا عن العوامل العادية اللي هي تتوفر في الكل، في أي إنسان، وفي أي إنسان ممكن باش تتوفر له هالعوامل هذه. تبقى وين باش يوصل ما نعرفوش، كل واحد ربي سبحانه وتعالى أعطاه مقام معين. أيه؟ تبقى الإمام النووي رحمه الله تعالى بالإضافة للعوامل العادية اللي احنا حكينا عليها في أكثر من حصة، اليوم مش نحكيه عن العوامل الغير العادية. كي نقول عوامل غير عادية ممكن السادة المستمعين أو حتى أنت أو أنا ممكن نظنوا حاجات معتها غريبة أو خارقة للعادة آخر أو أيه؟ خارقة للعادة أو لا، إنما هي غير عادية. عادية أنه مشال طالب العلم، مشال المدرسة، اجتهاده في طالب العلم، كثرة الدروس متاعه، السماعات متاعه للحديث، ما يسمع من هذا ومن هذا من العلماء متاع الحديث، طاقة الاستيعاب كذلك. نعم، الحفظ، قوة الحفظ متاعه رحمه الله تعالى، احترامه وتقديره وإجلاله للعلماء، عناية العلماء به واهتمامهم بالإمام النووي، الكتب اللي كانت عنده، اشتغاله بالتدريس وغيرها من العوامل الأخرى. هذه كلها عوامل عادية تتوفر في عند الإمام النووي وعند غير الإمام النووي. نعم، اللي توفرت عند الإمام النووي حاجة أخرى إضافية وكان متفرد بها الشيخ مراد. لا، مش متفرد فيها، هي توجدت عند غيره من العلماء، خطر أمة الإسلام فيهاش كان الإمام النووي برك. لا، فما برشا أئمة وبرشا علماء. عد من بين هذه العوامل الغير عادية هي المواهب من الله سبحانه وتعالى. ربي عز وجل، رعاية ربي لهذا الرجل وعناية ربي سبحانه وتعالى بهذا الإمام وبهذا العالم. ربي سبحانه وتعالى وفقه وعطاه الحكمة. اش يقول ربنا عز وجل؟ يؤتي الحكمة من يشاء. فربي سبحانه وتعالى متع الإمام النووي بهذه الحكمة. هذه الحكمة معرفته كيفاش ياخذ العلم، ومن عند شكون ياخذ العلم، ووقتاش ياخذ العلم، وبالكيفية اللي باش ياخذ بها العلم رحمه الله تعالى. كان يعرف شنو يعمل. نعم، كان عارف وعلى دراية فاش قاعد يعمل. برشا من الناس يطلبوا في العلم ومش عارفين، عبارة على منافسة فقط. هو عارف، هو عنده هدف حتى قدامه قاعد يسعاله، خدمة العلم الشريف. خدمة العلم راهي لا تعدلها حتى خدمة أخرى في الكون. الشيخ مراد بفضل الله توفق أنه يحقق الهدف رغم السن نتاعه اللي ما تجاوزتش 45 سنة. هكا علاش قلنا احنا انه حكمة ربي سبحانه وتعالى اللي اعطاها للامام النووي خلاته باش يوصل لهذا المقام فهل العمر القصير هذا. لكن احنا باش نشوفوا كونه الحكمة، ايضا الحكمة هي كانت رهينة بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا اكيد. ومراقبة المولى عز وجل. شو يقول ربنا عز وجل؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. شفت الآية محلاها واضحة، واتقوا الله ويعلمكم الله. كله بفضل الله والمشيئة منه. العلم العلم راهو إذا كان فماش تقوى الله سبحانه وتعالى وفماش مراقبة المولى عز وجل يكون خطير على صاحبه. أنا كنت أتذكر في شهر رمضان حكينا في المعنى هذا. أي العلم أول شيء عمره ما كان العلم غاية، إنما هو وسيلة باش يتقرب به الإنسان للمولى عز وجل، أو باش يعرف كيفاش يتقرب للمولى سبحانه وتعالى. هذه من ناحية. من ناحية الأخرى أنه الإنسان بدون تقوى الله عز وجل معناتها الوعاء اللي باش يحمل هالعلم وهالمعرفة إذا ما كانش صالح ونفسية الإنسان وروح هذا الإنسان ما هيش صالحة، العلم هذا باش يكون عكسي على الإنسان، باش يكون سلبي على الإنسان. قداش من الإنسان إذا ربي عز وجل رزق العلم لهذا الإنسان، أنا أنت أي شخص في الدنيا وواتى هالعلم هذا قلب صافي وسريرة نقية يتوفق الإنسان، وهذا قمة التوفيق للإنسان في الحياة الدنيا. وبش يكون علم نافع بإذن الله تعالى. العلم النافع والعلم الصالح والعلم النافع إش قابله؟ قابله قلب تقي وقلب صافي وسريرة وطوية وسريرة نقية، قلب صافي ونفس زكية كذلك. نعم، صور أنت العلم النافع هذا والعلم الصالح هذا يواتي والعياذ بالله قلب قاسي وقلب فيه الضغينة وفيه الأحقاد، قلب ما يعرفش مراقبة المولى سبحانه وتعالى، شو بش يصير في الإنسان؟ بالأكيد أنه بش ينعكس عليه. هنراو فيهم في الكون، هنراو فيهم في كل موجودين. في كل زمان، في كل زمان موجودين. يسميهم علماء سوء، علماء سوء يا أخي، علماء باش ما بالعلم، ولكنهم سوء باش بالسريرة متاعهم اللي هي خايبة، وكانت القلوب متاعهم كانت خايبة، والإنسان ما كانش تقي، والإنسان ما يتورعش، ولذلك كانوا يأكلون بالعلم متاعهم، يأكلوا أموال الناس، يحبوا الصدارة، يحبوا في كل مكان هما عندهم الوجاهة، يحبوا التميز على حسب الخير، مش لله، مش خدمة للعلم، مش خدمة لهذه الأمة، مش خدمة بالعكس. للبشرية، مش خدمة للإنسانية، لا. لذلك تقوى الله سبحانه وتعالى عامل مهم. تقوى الله برشا، أنا بنفسي في الزيتون سمعت عدة مرات في إذاعة الزيتون القرآن الكريم وتعلمت من هذا، أنه التقوى مش معناتها كثرة العبادة وكثرة الصيام وكثرة الصلاة وكثرة، هذا مطالب به الإنسان باش يرتقي باش يحصل برشا أجر من الله سبحانه وتعالى، هذه من المسلمات. ولكن التقوى أن تتقي الله سبحانه وتعالى بهك الأعمال الصالحة بكلها، غضب المولى، نقمة المولى عز وجل، قال لك أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. علاش مش احنا نسمع انه بعض ناس عندهم العلم ولكنهم يتواجدوا في اماكن مشبوهه واماكن خايبه واماكن ما يرضاهاش ربي عز وجل لعباده؟ وين هي التقوى؟ لذلك العلم النافع مع القلب التقي هذا اللي يثمر، وهذا اللي يخلي الانسان موفق. وهذه نعمه من عند الله. نعم، وهذا عطاء من الله، هذه نعمه كبيره من عند ربي عز وجل لما يوفق انسان لطلب العلم وتكون عنده سريره صالحه وطاهره. هذوما الحاجتين، يتوفق لطلب العلم وعنده هالعوامل كلها، بالإضافة للعوامل الثانية أن ربي عز وجل يؤتي الحكمة لهذا الإنسان، واتقوا الله ويعلمكم الله. لما يتقي الإنسان ربي سبحانه وتعالى ويتعلم وربي عز وجل يؤتيه العلم، يكون هذا الإنسان مصدر نفع ليله، هو مصدر نفع للغير، مصدر نفع لهذه الأمة، مصدر نفع للإنسانية، مصدر نفع للكون كله. هذا ما كان عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا العامل اللي هو غير طبيعي وغير عادي، مش طبيعي، غير عادي، اللي كان عند الإمام النووي رحمه الله تعالى، اللي ميزه بين أقرانه واللي جعله ربي سبحانه وتعالى قمة في العلم ومرجع في العلم وقدوة في العلم النافع. يقول الحافظ السبكي رحمه الله تعالى: لا شك أن الإمام النووي ما وصل لهك الدرجة هذيك وكل مقام هذاك إلا بثلاثة أشياء. هو وصل لها وحقق نجاح كبير في العلم، ولكن فما أشياء ثلاثة. شنو يقول فيها الإمام الحافظ السبكي رحمه الله تعالى؟ قالك فراغ البال واتساع الزمان. وكان رحمه الله مع الإمام النووي قد أوتي من ذلك الحظ الأوفى. تعرف مهمة أنه فراغ البال. علاش احنا اليوم مثلا على الإمام الرازي، عالم في الطب، في اللغة، في الفقه، في التفسير، في الحديث، كانوا عبارة على موسوعات كبير. موسوعات كانوا. علاش؟ كان عنده فراغ البال. احنا اليوم قداش تتجاذبنا مشاكل في بالنا، قداش اليوم احنا بالنا ماهوش صافي، قداش اليوم بالنا معبي برشا، قداش مشوش برشا، تاخذ من وقتنا الكثير. الكثير مراد. هي عائلة، هي خدمة، هي ناس، هي ارتباطات، هي التزامات، هي أمراض، هي كذا كذا كذا كذا، البال كان مشوش. ولذلك في الزمان هذاك ما فماش ارتباطات كثيرة، ما كانتش أشياء تشدنا برشا، سواء ما فماش برشا مشاغل، ما فماش مشاغل، ولذلك كانوا عبارة على موسوعات متنقلة. ما يكتفيش أنه في الطب برك، لا في الفقه، ما يكتفيش الفقه البرك، لا في التفسير وفي الحديث وفي اللغة، وتلقاه إمام في كل مادة وفي كل فن من الفنون. المهم تفرغ كبير للعلم والمعرفة، فراغ البال واتساع الزمان. الزمان كيفاش اتسع؟ كيفاش اتسع الزمان؟ مو بالتنظيم. إذا ما نظمتوش الزمان الوقت على أكمل إذا وجه. ما نظمتوش الوقت يظل قصير. ولذلك قال اليوم كان واحد يسألني قال لي أنا نرى الزمان قصير ولا إحنا بطيئين؟ قلت له نحن البطيئين، إحنا نمشيو بالشوية. العيب ديما فينا، العيب فينا إحنا مش في الزمان. الزمان هو هو، الدقائق هي هي، الثواني هي هي، ولكن الإنسان إحنا هو اللي يتغير. إحنا ما نتحركوش بالشكل المطلوب ولا بالشكل حتى الصحيح حيال الزمان وقدام الزمان متاعنا أو الوقت متاعنا. إحنا قدام 24 ساعة، كيفاش نستغلوها؟ أعطيني كيفاش نستغلوها. وقفناش كل يوم احنا في الصباح ونعملوا نظام تاع توقيت كاملة، مشروع تاع يوم كامل قمناش به، عناش كراسة مخصصة احنا لينا احنا باش نعلموا أبنائنا كيفاش يحترموا الوقت وينظموا أوقاتهم. أبدا ما نعملوهاش. في الشركات يعملوها، في مؤسسات ناجحة، في مؤسسات ناجحة كل موظف عنده فك الساعات شنو باش يعمل ويطالب ويحاسب. نفس الشيء احنا في مؤسساتنا في ديارنا، مؤسسة ولا مش مؤسسة بالطبيعة. هي من اعظم المؤسسات في الكون، كان يفترض ان يكون فيها برامج يومية باش الانسان يعرف عنده من الساعة الفلانية من الساعة الفلانية من الساعة الفلانية وهكذا حتى 24 ساعة. خذ حظك من النوم، خذ حظك من الراحة، خذ حظك من الرياضة، خذ حظك من العمل، خذ حظك مع عائلتك، ولكن خذ حظك انت مع ربي سبحانه وتعالى ايضا. خذ حظك في طلب العلم كل يوم، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة غير ربع أو ساعة، المهم نظم وقتك كيف ما تشاء وكيف ما تريد. يعني كيفاش أنت يتسنى لك باش نظم وقتك؟ نظم وقتك، المهم أن تبدأ، المهم أنك ما تقعدش تتفرج ومكتف يدك، المهم أنك تبدأ. ولذلك يقول الحافظ السبكي رحمه الله تعالى: فراغ البال واتساع الزمان، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية: جمع الكتب التي يستعان بها على النظر والاطلاع على كلام العلماء. وهذه كنا توفر... حكينا فيه بارك الله الحلقة الفارطة، يعطيك الصحة، أهمية المراجع والمصادر. نعم. ولا النقطة الثالثة: حسن النية. شفت؟ حسن النية هذا أهم حاجة. هذوما ثلاثة حاجة تذكرهم هو بالحق الفراغ البال والوقت، لأنه ما فماش وقت ما تنجمش تتعلم، وجمع الكتب هذه مهمة باش تطلع على اش قالوا العلماء، وحسن النية وكثرة الورع والزهد والأعمال الصالحة. هذه النقطة الثالثة مهمة جدا، مهمة جدا إذا كان حبيت العلم، أنك أنت أول المستفيدين منه، وأن العلم باش تكون أنت أول اللي باش يحصد الثمار اليانعة متاعه، أنك تكون عندك حسن النية. علاش تطلب في العلم؟ علاش تطلب في العلم أنت؟ باش تكون عندك مقام سامي أو لله، أو بتصلى علاقتك مع ربي سبحانه وتعالى وباش تتقرب له، خاصة باش تتقرب له أكثر. لازم يكون عندك الورع، الورع مش تتعلم الحيل العلمية وقتاش تدفع الزكاة باش ما تدفعهاش، كيفاش الصدقة، كيفاش اللقطة، كيفاش تتصرف في حالات كيما هكا. تكثر الحسابات شيخ مراد. قال لك واحد مرة طيح شوية فلوس، دعا ربي، قال يا ربي إن شاء الله ما تجيش في يد عالم. تعرفش علاش؟ خاطر العالم باش يلقى لها فتوى. هذا كلام عامي، لا هذا كلام عامي مش على اطلاقه. العالم التقي هو الورع اللي خاف ربي سبحانه وتعالى في حق الناس. يروى ان امراه في زمان الامام ابي حنيفه النعمان رحمه الله تعالى صاحب المذهب المشهور المعروف، امراه القات لقطه. اللقطه اش معناتها؟ حاجه مثمنة او حاجه عندها قيمه، القاتها في القاعه، وقفت عندها ما نجمش تهزها. تعدى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قالت له: يا إمام سامحني هالحاجة لو تمدها لي. من تواضعه رحمه الله وهو الإمام، الإمام أبو حنيفة وما أدراك، طبس عليك الحاجة وهزها وعطاها لها، حب يعطيها لها. فقالت له: يا إمام تلك لقطة، تبرأت منها هي، مرأة باش تقعد تزفي لقطة وعندها حقوق من بعد وناس باش تجيها وتفركس على حاجتها، وأندرا هي ومش هي، الأندرا هو صاحبها ولا مش صاحبها، وهل مجرة. قالت له: شوف أنسى قدش ذكية المرأة، عالمة المرأة. قالت له: يا إمام تلك لقطة بين يديك. مع تعرف الإمام أنه حصل لها الحصلة، مثال شيء حصلة علمية. ولذلك مش على إطلاقه أن العالم كي يلقى حاجة معتها باش يلقى لها فتوى، لا. العالم التقي، العالم اللي خاف ربي سبحانه وتعالى، العالم الورع، العالم اللي يعرف المسألة أن وذيك فيها حق ناس وحق ربي وحق المجتمع وحق الأمة، عمره ما يمد عليها يده. لذلك هذوما قال الإمام السبكي أو الحافظ السبكي رحمه الله تعالى الأشياء الثلاثة هذوما كلهم توفروا في الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكانت من الأسباب المشجعة نعم. للإمام النووي باش تخليه في هالمقام السامي والمقام الرفيع اللي كان فيه. وهوني احنا باش نختم تقريبا حياة الإمام النووي أو حديثنا عن الإمام النووي. قال فيه تلميذه ابن العطار، شوف الأوفياء والوفاء من التلميذ للعالم والشيخ متاعه، إن شاء الله يكون فينا هذا، احنا مازال موجود فينا لليوم، احنا كي نسمعوا حتى مشايخنا في عبر إذاعة الزيتون القرآن الكريم قداش يذكروا مشايخهم محبة، محبة حارقة، محبة تحسها صادقة من قلوبهم، كيفاش يذكروا مشايخهم والأساتذة متاعهم اللي علموهم قبل. وعد الإمام النووي عنده تلميذه يقولوا له ابن العطار، ايش يقول فيه ابن العطار؟ التلميذ يكون قريب برشا ويعرف شيخه بالقدا، يقول شيخي وقدوتي الإمام ذو التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة وحيد دهره وفريد عصره، الصوام القوام الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، صاحب الأخلاق الرضية والمحاسن السنية، العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته، له الكرامات الطامخة والمكرمات الواضحة والمؤثرة. يعني شفت، شوف كيفاش تلميذه يحكي على شيخه بالأمانة، كيفاش خاطر خالته، كيقولوا تلميذه مش راه وقرأ عنده ومشى على روحه وروح للدار، لا، تلميذه صاحبه ورافقه وقعد معاه وتعلم عليه وخذاه وتلقى عليه العلم، والأكيد أنه تأثر به. شوف كيفاش الوفاء متاعه، ياليت يكون فينا هالوفاء أو جزء منه المشايخنا عليهم رحمة الله. أنا تلقيت بعض ناس ليس لهم من الوفاء شيء حيال المشايخ متاعهم، تعلموا عليهم ما ذكرهم شيء إلا بسوء والعياذ بالله، ما عندهم شيء وفاء. تعلمت عليه إيش قال لك؟ هو يقول لك من علمني حرفا كنت له عبدا، صحيح ولا؟ صحيح. إحنا أبدا إحنا سبيناهم وقلنا في حقهم كان الخايب والعياذ بالله، وهذا ما لازمش يكون، بالعكس ولذلك لازمنا ولذلك نعترف بجميلهم. ولذلك الإنسان اللي عنده هالخلق هذا عمره ما يستفيد منه الناس أبدا. إيش يقول فيه الحافظ الذهبي؟ وما أدراك ما الحافظ الذهبي؟ يقول هو الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني شيخ الإسلام حسنة الأنام محي الدين، سماه محي الدين خاطر ما ينجمش إلا يوصف بهالصفة، صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان، معت الناس معتها سافرت له على خطرها ومعتها وعلى خطرها مشى وهاجروا ومشى وارتحلوا من مكان إلى مكان من أجل هذه التصانيف واشتهرت بأقصى البلدان. كلام برشا قالوا فيه تلامذته والعلماء بالإجماع متفق على صلاحه ومتفق على علمه رحمه الله تعالى. شيخ مراد، الكلام اللي تقال في الإمام النووي كثير وكبير برشا، احنا ان شاء الله في الحلقة الجاية باش نبدأ ان شاء الله مع اول حديث مع الإمام النووي في اطار كتاب الأربعين النووية مع مستمعينا الاعزاء، على امل اللقاء ان شاء الله بكم في الحلقة القادمة. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الزيتونة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى، منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.